العروة العروة الوثقى العروة الوثقى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن العروة الوثقى العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. العروة الوثقى. إعداد وتقديم: الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. تنفيذ: ثامر بن عبد العزيز المبدل. العروة الوثقى. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد تقدم أن أعداء الإسلام انتقدوا الأحكام الشرعية التي أنزلت العقوبة بالمجرمين، وبينا أن هؤلاء المنتقدين قد وقعوا في تناقضات عديدة وجهالات تقدم ذكر بعضها في حلقة ماضية. ونوضح في حلقة اليوم بإذن الله جانبا مما في العقوبات الشرعية من الحكم التي جهلها أعداء الإسلام أو تجاهلوها. فنقول: أولا، إن من كمال هذا الدين أنه جمع الرحمة والقوة معا، فكما نجد في أحكامه الرفق بالضعفاء والقيام بحقوقهم وتربية الأمة على إحسان التعامل والشفقة عليهم، فإننا نجد في الوقت نفسه غلظة أحكامه على أهل الإجرام والإفساد في الأرض بما يكف شرهم ويردعهم عن التعدي على الناس. وهذا الجمع بين الرحمة بالضعيف والغلظة على المجرم هو الحكمة البالغة بوضع الشيء في موضعه اللائق. فأما الغلظة الدائمة في كل مقام فإنها طيش وتهور، وأما اللين الدائم في كل مقام فإنه ضعف وسذاجة. وإنما الحكمة في جعل الغلظة لمن يستحقها من أهل الإجرام والفساد، وجعل الشفقة لمن يستحقها من الأسوياء الذين اجتنبوا سلوك مسالك المجرمين وأهل الفساد. فإذا تبين ذلك علمنا أن العقوبات الشرعية إنما خصت المستحقين لها من الذين تجاوزوا حدود الله وتعدوا على عباده، فكانت عقوبتهم واقعة موقعها. ولو لم توجد هذه العقوبات لتضرر عموم الناس بسبب حفنة من المجرمين يتلاعبون بأمن الأمة ومصالحها. ثانيا، أن الشرع العظيم لم يوقع هذه العقوبات إلا بعد تبيين وتحذير من مخالفة أمر الله، وبيان لما يترتب على هذه المخالفة من الضرر على المخالف نفسه وعلى الناس، مع وعظ وتذكير بمقام الخوف من الله تعالى. فإذا تجاوز أحد كل هذه التحذيرات فإنه من أهل المشاقة والعناد، المحتاجين لعلاج يناسب داء مشاقتهم وعنادهم. فالشرع لم يبادر الناس بالعقوبة، بل بين لهم أعظم البيان. ولذا فإن الجاهل إذا وقع في مخالفة رتب الشرع عليها عقوبة فإن الشرع لا يعاقبه، كما يقع من حديث العهد بالإسلام والناشئ في موضع بعيد عن العلم وأهله. فمثل هؤلاء قد يجهلون أحكاما رتب الشرع عليها حد من الحدود، فإذا وقعت منهم المخالفة بسبب جهلهم فإن الحد يدرأ عنهم ويعلمون حكم الله حتى لا يعودوا للمخالفة. ولذا قال عثمان رضي الله عنه: إنما الحد على من علمه، وأقره عمر رضي الله عن الجميع، روى ذلك عبد الرزاق في مصنفه. ومراد عمر وعثمان رضي الله عنهما أن الحد إنما يجب على من جهل تحريم الشرع للحكم، أما من علم التحريم فإنه يؤخذ به ويقام عليه الحد ما دام يعلم الحكم. وبه نعلم أن الشرع لم يعاقب إلا مستحقا للعقوبة، عالما بالحكم قد وقعت منه المخالفة تعديا وطغيانا. فلو لم يعاقب هذا الصنف الفاسد لكان في ذلك تشجيع له على التعدي والفساد. ثالثا، لا شك أن العقوبات يراد بها ردع المجرمين، ولذا جاءت عقوبات الشرع غليظة زاجرة، وقد سمى الله بعض الحدود بالعذاب، كما قال تعالى في عقوبة الزانيين: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فالعقوبات لن يكون لها أي فائدة إلا إذا كانت مؤلمة، فعند ذلك يكون لها الأثر في ردع المجرمين وإيقافهم عند حدهم. فأما إبدال حدود الله بعقوبات سواها فذلك قرة عين المجرمين، وسيترتب على ذلك جرأة المجرمين على اقتحام الجرائم لعدم الرادع الحقيقي. ولذا كانت العقوبات الشرعية مؤلمة للمجرم، لأن المجرم يضع دائما شدة العقوبة نصب عينه، فعند ذلك يخاف من الإقدام على جريمته لعلمه بقوة الرادع الذي ينتظره إن أقدم على الجريمة. فتجاوزات المجرمين يتعامل معها الشرع التعامل السليم المبني على الغلظة والقوة التي يستحقونها، لا تعامل اللعب والاستخفاف. رابعا، الناظر في الآثار العظيمة لتطبيق عقوبات الشرع يعلم أنها أعظم سبب في استتباب الأمن وتحصيل الناس لمصالح دينهم ودنياهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث في الجزيرة وكانت أشد بلاد الله فوضى وأبعدها عن الأمن، فالرعب عام في أنحائها، قطعا للطريق على المسافر ونهبا للأموال ونشوبا لحروب طاحنة بين القبائل لا تتوقف. فلما عم الإسلام هذه الجزيرة بعد أن نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم على أهل الشرك انتشر الأمن في أرجاء الجزيرة. ثم لما انتشر الإسلام خارج الجزيرة فدخلت بلاد الشام ومصر والعراق وغيرها من البلدان في دين الله، انتشر فيها الأمن وانقمع المجرمون. ولذا روى عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه رجل قطع السبيل، أي قطع المجرمين للطريق، فقال صلى الله عليه وسلم لعدي: إن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. رواه البخاري. والمراد بالضعينة المرأة تسافر من الحيرة بلد في العراق قاصدة مكة لا تخاف إلا الله تعالى. وما ذاك إلا لانتشار الإسلام في هذه البلدان وفيه أحكامه الكريمة، ومنها هذه العقوبات التي تردع المجرمين. فتطبيق عقوبات الشرع في حفنة قليلة من المجرمين يترتب عليه تحقيق الأمن للملايين. وقد قال الله: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. روى الطبري عن قتادة في تفسير الآية: جعل الله هذا القصاص حياة ونكالا وعظة لأهل السفه والجهل من الناس، وكم من رجل قد هم بداهية لولا مخافة القصاص لوقع بها، ولكن الله حجز بالقصاص بعضهم عن بعض. وما أمر الله بأمر قط إلا وهو أمر صلاح في الدنيا والآخرة، ولا نهى الله عن أمر قط إلا وهو أمر فساد في الدنيا والدين، والله أعلم بالذي يصلح خلقه. وقال أيضا فيما رواه الطبري: قد جعل الله في القصاص حياة إذا ذكره الظالم المتعدي كف عن القتل. وروى الطبري عن عبد الرحمن بن زيد في قوله: ولكم في القصاص حياة، أي بقية، إذا خاف أن يقتل كف ولولا ذلك لقتل. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: ولكم في القصاص حياة، أي تنحقن بذلك الدماء وتنقمع به الأشقياء، لأن من عرف أنه مقتول إذا قتل لا يكاد يصدر منه القتل، وإذا رؤي القاتل مقتولا انذعر بذلك غيره وانزجر. فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل لم يحصل انكفاف الشر الذي يحصل بالقتل. وهكذا سائر الحدود الشرعية فيها من النكاية والانزجار ما يدل على حكمة الحكيم الغفار. ولما كان هذا الحكم لا يعرف حقيقته إلا أهل العقول الكاملة والألباب، خصهم بالخطاب دون غيرهم. خامسا، هناك حكمة سامية في عقوبات الشرع لا يمكن أعداء الإسلام فهمها، ألا وهي أن هذه العقوبات كما أنها رادعة للجناة مؤلمة لهم، فإنها من جهة أخرى رحمة بهؤلاء الجناة الذين توقع عليهم العقوبات. فإن الحدود إذا أقيمت على الجاني صارت كفارة لذنبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته. رواه مسلم. وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصاب ذنبا فعوقب به في الدنيا فالله أكرم من أن يثني العقوبة على عبده في الآخرة. ورواه الطبراني. وروى الطبراني مرفوعا: ما عوقب رجل عن ذنب إلا جعله الله كفارة لما أصاب من ذلك الذنب. أيها المستمعون الكرام، لا شك أن الواقع في الجريمة من المسلمين مهما بلغ في الإجرام فإنه يعلم أن وراءه مقاما في الآخرة بين يدي الله، وعندها سيكون عقابه في الآخرة أشد من عقاب الدنيا، كما في قصة الرجل الذي قذف زوجته زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه شهد الشهادات الأربع على نفسه، فلما كان في الشهادة الخامسة خوف بالله فقيل له: اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. ثم قيل ذلك لزوجته. رواه الإمام أحمد. فعقوبات الدنيا مهما كانت شديدة فالمسلم يعلم أنها أيسر من عذاب الآخرة، فمن هنا كانت العقوبات الشرعية رحمة بمن أقيمت عليهم، فإنهم ينجون بذلك من أن يعاقبوا على جرائمهم في الآخرة. وقد تكاثرت الأمثلة على إتيان الواقعين في المخالفات الشرعية للنبي صلى الله عليه وسلم ولخلفاء بعده طالبين أن تقام عليهم حدود الله، كما في خبر ماعز الأسلمي رضي الله عنه أقر على نفسه بالزنا فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ردد عليه 4 مرات. رواه البخاري. وجاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن زنت وقالت طهرني، رواه مسلم، أي طهرني بالحد. فهذه الحكمة العظيمة في العقوبات الشرعية إنما يعيها من آمن بالله ربا ورضي به تعالى حكما. وبالجملة فإن الحكمة من العقوبات الشرعية أوسع من أن نحيط بها في برنامج كهذا، ولكن يقال لكل من نقدها من أعداء الإسلام: لقد جنى المسلمون من أحكام الحدود أمنا في بلدانهم وتأديبا لمجرميهم، وجنيتم أنتم من قوانين عقوباتكم تشجيعا لمجرميكم وخوفا دب في بلدانكم، فنحن راضون بكل أحكام الله حامدون له عليها شاكرون، لا نبتغي بها بديلا ولا نسمع لكم فيها قدحا، ثبتنا اللهم بقولك الثابت ولا تزغ قلوبنا. العروة الوثقى، العروة الوثقى. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. العروة الوثقى، العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدل. العروة الوثقى.